أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في كتاب ذكر القرآن العظيم في باب التفسير وأسباب النزول. أخرج البخاري عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من قد علمتم. فدعاه ذات يوم فأدخله معهم. قال: فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا بأن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. فقال: إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. وفي رواية أن عمر كان يدني ابن عباس، فقال له عبد الرحمن بن عوف: إن لنا أبناء مثله. فقال عمر: إنه من حيث تعلم. فسأل عمر بن عباس عن هذه الآية، قال: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. قال: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وفي أخرى أن عمر سألهم عن قوله: إذا جاء نصر الله والفتح، قالوا: فتح المدائن والقصور. قال يا ابن عباس: ما تقول؟ قال: أجل أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه. قوله من حيث تعلم أي من أجل ما تعلمه من أنه عالم. وأخرج البخاري عن زر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب عن المعوذتين، قلت: يا أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا. فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قيل لي فقلت، فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: أبهم قول ابن مسعود استعظاما له من بعض الرواه، وهو أنه كان يحك المعوذتين من المصحف ويقول: ليستا من كتاب الله، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما. قال البزار: ولم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأهما في الصلاة. وأخرج أحمد والترمذي والنسائي وأبو يعلى والحاكم بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين طلع، فقال: تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. وفي رواية: استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. وقب أي غاب أو دخل، والوقوب الدخول في كل شيء. قال السندي: وهو إذا غاب انتشر الفسقة للسرقة والفجور بالنساء. بهذا نأتي على نهاية كتاب ذكر القرآن العظيم، ونبدأ في كتاب العلم باب فضل العلم. أخرج البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولمسلم عن عبد الله بن عامر قال: سمعت معاوية يقول: إياكم والأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر، فإن عمر كان يخيف الناس في الله، وذكر نحوه. وأخرج الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله عز وجل ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الأجادب هي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء، واحدتها جدبة،